بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم من الأيام الحرم، فأسأل الله أن يرحمنا جميعا في غربتنا، وأن يبارك لنا في الأوقات والأنفاس، وأن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. ينماز كتاب الموطأ بحسن التصنيف والترتيب والتبويب، والعالم إذا ألف على الأبواب وجد مشقة أكثر من التصنيف على المسانيد، لأنه يحتاج أن ينظر في كل حديث في أي باب ينطبق ثم يضعه. ومر معنا ذكر شيء من مسائل الوضوء، وهنا الباب الرابع عشر في الطبعة التي عندي، فبعض الطبعات تبوب الأبواب بأرقام تسهيلا للمادة. فقال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله: جامع الوضوء، أي أني أذكر لك في هذا الباب عددا من الأحاديث تكون في الوضوء، كما مر عندنا في وقوت الصلاة وذكر أيضا جامع وقوت الصلاة. فهنا أتى بأحاديث تندرج تحت هذا الباب، وعبادة وضوء عبادة تتكرر علينا، فينبغي علينا أن نكرر التفقه بهذه العبادة. فقال: حدثني يحيى، أي عبيد الله بن يحيى، وهو فقيه وكان قاضيا في تلكم البلاد، وبقيت تلكم البلاد سنين عديدة زاخرة للعلم. فقال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. الإمام مالك يروي عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة من الثقات الأثبات، وقد أكثر الإمام مالك الرواية عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يروي هذا الخبر عن من؟ يرويه عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير جاءت قصص عديدة جدا تدل على فضله وبذله للعلم، حتى إن الزهري لما ذهب إلى مصر وكان يحدث عن شيوخ قال له: لا نراك تروي عن أبي سلمة ولا عن عروة. قال: فعدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء، يعني كان بحر من بحور العلم، تذهب إلى بحر وتأتي بدر وتأخذ ثم تغرف ثم تغرف، لا ينتهي هذا البحر. كذلك علم عروة كان غزيرا، وسبب تبحر عروة بن الزبير أنه أخذ العلم عن أم المؤمنين عائشة، وقد وجد عندها كل شيء. وانماز عروة بن الزبير أنه كان ممن يبذل الدراهم على تعليم الحديث، وحينما نقرأ سير القوم نجد عددا كثيرا ليس قليل من السلف كانوا يبذلون المال لأجل نشر العلم. وانماز عروة بأنه من قعد قواعد الحديث وأصل القواعد والضوابط في علم الحديث، وحينما كان يرسل ولده هشام ليسمع يقول له: كتبت؟ يقول: نعم. يقول له: عارضت؟ يقول: لا. يقول له: لم تكتب. معنى هذا أنت لما تذهب إلى شيخ تكتب من أحاديث لابد بعد أن تنتهي تقابل الأحاديث التي كتبتها على نسخة الشيخ، فإن لم تتوفر نسخة الشيخ لابد أن تقابلها على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. إذن هو أحد من قعد لهذا الفن، وله أقوال عجيبة. من أقواله يقول: ما بر أباه من شد الطرف إليه، ينبغي أن يكون الابن بار بأبيه حتى فيما يتعلق بالنظر. نعم. إذن عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير تابعي توفي عام 64، فإنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لقي الصحابة وسمع منهم. ماذا يسمى هذا الخبر؟ مرسل، لأن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي. لكن هذا الخبر جاء في مسند أحمد وغيره من حديث عائشة، فهنا الصحابي المسقط معلوم وهو أم المؤمنين عائشة. قد تقول لي لماذا التابعي هكذا يفعل؟ يقول هو تارة يذكر من حدثه وتارة يرفع الخبر إلى النبي مباشرة من باب الاختصار. وغالب المراسيل التي يرسلها عروة إلى النبي نجدها موصولة عنه عن أم المؤمنين عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. طبعا الاستطابة هي الاستنجاء، يقال استطابة وأطابة لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن جسده. وهنا لما نرجع يقول عروة وتقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، يعني هذا يعني كني بالاستنجاء عن الاستطابة، لأنه يطيب جسد الإنسان وتطيب نفس الإنسان. وأيضا كان العرب يكنون عن الألفاظ التي يستحيا منها، ولذا كان الشافعي يقول اكفي ألفاظك أحسنها. فلما سئل قال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يعني الإنسان لا بد أن يأتي بثلاثة أحجار. فلما سئل عن الاستطابة بمعنى سئل عن الاستنجاء، والاستنجاء تطيب نفس الإنسان لما تطيب عنه الرائحة، يرتاح الإنسان لما يذهب عن نفسه الأذى. وهذه بقدرة الله، الله سبحانه وتعالى قد جعل الأذى يخرج من الإنسان حتى يعلم الإنسان قيمة نفسه. ولذا جاء في مواطن عديدة فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أي نعم، نصوص عديدة تستطيع شيخ يوسف يجيب لنا أكثر من نص في هذا، فلينظر الإنسان مما خلق من هذا المعنى يعني. معلوم بس يعني تحدث عن هذه في آخر القيامة ماذا قال ربنا؟ هل لم يكن من مني يمنى؟ فشوف نصوص عديدة جدا الآن لا تأتي على بالنا، لكن نصوص متعددة. أحسنت من ماء، وهذا الماء أيضا كان مهين. حينما قرأته هل قرأت الكاف أم لا؟ قال يا أهلان قال يا هذه الآية تتجودها جيدا. هذا من أخلقكم. ممتاز. ويصح أن ينفض الكاف أم لا يصح يا شيخ يوسف؟ هل يصح أن ينطق الكاف؟ تنطق إقراها لنا أنت الآن؟ جيد. يعني هي أضغمت مع القاف. أي نعم تجانت نعم. يعني تقرأ وجهين هي في رواية حفص عن عاصم. في وجه لا تقرأ الكاف نهائيا وفي وجه يؤتى ببعضها. ببعضها، نعم. جيد. أحسنت أيها الشيخ. فالشاهد عليه، وأيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني لما تنظر إلى الطعام عند الآن ستسير تجد بعض الشجر فيها بعض الأشياء منذ شهر أو شهرين هي خضراء، ثم تبقى وهكذا تنظر إليها هكذا، ثم تنظر إليها لما تصلك، ثم تنظر إليها لما تأكلها، وتنظر إليها لما تسير. لما تسير من هنا تشعر بها لا تشعر بها، ثم لما تتحول. ولماذا تخرج بهذا اللون في مادة الصفراء؟ ومن أين تتكون هذه المادة الصفراء؟ ثم مسألة الخروج كذا، كل هذا من النظر إلى الطعام. فشوف عن هذا الإنسان فيه نقص حتى يخضع لربه ومولاه، وحتى أن الإنسان لا يتكبر على أمر الله تعالى. نعم. فشوف سميت الاستطابة استطابة حتى الإنسان ينظر إلى نفسه. نعم. إذن قال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. نعم. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه له عبد الرحمن عن أبي هريرة. طبعا هذه من السلاسل، والإمام مسلم روى من هذه السلسلة اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. ومر عندنا حديث العصر يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلى رب العزة، وفيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وله حديث أخطأ فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مما رواه العلاء بن عبد الرحمن وأخطأ فيه العلاء ذاك الأخير ثم أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن. يقول عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. طبعا هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام، خرج مودع عن الأحياء والأموات، من وفائه مع الأحياء ومع الأموات. قال وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. طبعا هنا ذكر المشيئة هي المشيئة تأتي لا محالة، لكن ذكر المشيئة باعتبار أن وفاة الإنسان وعمر الإنسان بأمر الله تعالى، بأمر الله تعالى. وهذا مثل ثم إذا شاء أنشره، الله لا شك أنه سينشر العباد، لكن لما ذكرت مشيئة معناها بمشيئة الله لا بمشيئة غيره. لاحقون أي لاحقون بالموت، وفيه إشارة إلى أن يعني فيه إشارة إلى أن الميت ينتفع بالأموات الآخرين، فيه بشارة إلى هؤلاء. قال ووددت أني قد رأيت إخواننا، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرانا، فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، حتى نعرف الأصحاب، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، أي فرطهم بمعنى أنه سابقهم ويتقدمهم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان رجل خيل غر محجلة، عند خيل محجلة وفيها بأيديها وأرجلها بياض، في خيل دهم بهم أي سود، الأسود يعني جمع بهيم، بهم جمع بهيم وهو السواد الذي يخالطه لون آخر، ألا يعرف خيله؟ يعني عنده خيل محجلة مع خيل سود، ألا يعرف خيله؟ يعرف خيله. قالوا بلى. طبعا هذا من التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل من باب تبسيط العلم. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. طبعا هذا الحديث يدلك على خطأ الرواية التي يرويها نعيم المجمر عن أبي هريرة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا من كلام النبي، لكن زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة زيادة شاذة في رفعها إلى النبي، وهي من قول أبي هريرة، وتوهم نعيم بن المجمر حينما جعلها مع الحديث النبوي. من ضمن الأدلة على شذوذها هذه الرواية، فهذه الرواية الصحيحة تبين لك تلك الرواية التي أخطأ فيها نعيم المجمر، ونعيم مرة نسبها إلى أبي هريرة، مرة شك بها، مرة حدثها. والرواة الذي روى الخبر على أبي هريرة تسعة لم يذكر أحد هذه اللفظة، إذن هذه من أبي هريرة. وقول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هذا الصنيع صحيح أم ليس بصحيح؟ أنه يستحب للإنسان أن يغسل يده إلى هنا، هل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ أحسن، أنه لم يرد من فعل النبي، وثانيا هذا يؤدي إلى تداخل. نعم أحسن، العبادات لا يحق للإنسان أن يزيد عليها، وهذان الحديثان إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. من أين جاء أبو هريرة بهذا؟ قاسه قياس، قال تبلغ الحلية الحديث يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهو اجتهد كان يرفع إلى هنا وكان يتوضأ إلى الساق اجتهادا منه رحمه الله، واجتهاده ليس في محله. إذن هذه الرواية الصحيحة، رواية علاء بن عبد الرحمن عن أبيه، تبين خطأ رواية نعيم المجمر. قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون يوم القيامة، طبعا يوم القيامة سنة بيوم القيامة أنه يقوم الناس لرب العالمين حياء وخجلا وامتثالا، وأيضا يقوم الأشهاد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قد يقول كيف؟ قال وكفى بنا حاسبين، فربنا جل جلاله حسيب. وفي وصايا لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا الخطاب هل هو خطاب للظالم يحذره من الظلم، أم الخطاب للمظلوم نقول له اصبر فإن حقك لن يزول، إن لم تأخذه في الدنيا أخذته في الآخرة. ماذا تقول يا عيسى للمظلوم؟ هو هذا الخطاب للمظلوم، أيها المظلوم اصبر ولا تضيع حقك فإن حقك إن لم تأخذه بالدنيا أخذته. وخطاب للظالم احذر الظلم حتى وإن كان يسيرا، فالمظلمة سواء في السماء أو في الأرض أو في البحر أو في البر أو تحت البحر أو في الطائرة يأتي بهذه المظلمة ربنا ويضعها في حوزة الحساب ويقتص من الظالم للمظلم، فالخطاب لهما كليهما. ولذا في عن لقمان قال هذه المقولة وقال هذه الحكمة، وربنا قد شكر للقمان هذا وذكر في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، فربنا جل جلاله شاكر وشكور يشكر لعبده. ولذا يعني أنت حيثما كنت وأينما كنت، حتى الذي ربما يزين لك الشيطان يقول هذا لا يستحق هذا كذا وكذا وكذا، أنت عليك أن تعمل بالموعظة. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من الوضوء اللي هو البياض في الجبهة واليدين والرجلين، يقول وأنا فرطهم على الحوض، أي النبي صلى الله عليه وسلم يكون سابقهم على الحوض. يقول فلا يذادن، هذه لا ناهية ومع فعل المضارع مع نون التوكيد الثقيلة معناه نهي، يعني ينهانا النبي أن نذاد، يعني معناه لا تفعلوا أفعالا تذادون بها يوم القيامة عن الحوض أي تدفعون. فلا يذادن رجل عن حوضي، يعني لا يعمل أعمالا الآن بحيث يوم القيامة يطرد من الحوض. وذلك شيخ الإسلام وبكر بن عياش لهم كلام في إنا أعطيناك الكوثر، قال كل من كان على السنة له نصيب من هذه الآية، وإن شانئك هو الأبتر، كل من ابتدع أو أحدث فله نصيب من هذا الشنآن. وسفيان بن عيينة ماذا قال؟ قال كل مبتدع، حينما قرأ قول الله حين قال كل مبتدع له ذل يوم في الدنيا قبل يوم القيامة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبا من ربهم وذلا. فقيل له هذه نزلت في أصحاب العجل، قال اقرأ ما بعدها، قال وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المفترين، نعم، حينما افتروا على الله تعالى وابتدعوا هذه البدع وأحدثوا في الدين ما ليس منه، فكل مبتدع والعياذ بالله هو مفتر على الله تعالى. يقول كما يذاد البعير الضال، يعني مثل لما يأتي بعير ضال ويذهب إلى مكان يذاد عن مكانهم، يقول أناديهم ألا هلم ألا هلم يوم القيامة، ألا هلم طبعا ألا استفتاح، وهلم اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا، ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. وهل يوجد من بدل بعد النبي؟ نعم، كثير من الناس والعياذ بالله بدلوا، المدينة ثبتت وأهل مكة إذا أرادوا أن يبدلوا، وسهيل بن عمرو وقف موقفته العظيمة. وتعرفون قصة سهيل بن عمر كان خطيبا يدعو على النبي وأسر في معركة أحد، وعمر الخطاب أراد أن يقتل الأسرى، وبعدين سأل النبي أنه يعني يكسر أسنانه الأمامية حتى لا يقوم خطيبا، قال لعله يقوم مقاما يسر. فعلا لما ارتد من العرب وأراد أهل مكة أن يرتدوا وقف فيهم خطيبا وثبتهم على الإيمان. فشوف هؤلاء يوم القيامة يأتون ويأتون إلى الماء فيذادون، فيناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا سحقا فسحقا فسحقا فسحقا أي بعدا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان، هذا حمران من سبي عين التمر. أين توجد عين التمر يا أبا أحمد؟ عن التمر بالعراق وكربلاء، يعني من رحالية تبعد عن الرمادي 20 كيلو بطريق السرابي. لا بأس. نعم هو هذا يعني غنمه خالد بن الوليد وكان مولى لعثمان، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر. طبعا المقاعد هي المقاعد التي يقعدون فيها على الوضوء، فدعا بماء فتوضأ ثم قال. طبعا هذا من لما أبو بكر الصديق علمهم الوضوء وعلي علمهم الوضوء وعثمان علمهم الوضوء وعلمهم الصلاة، يدل على تواضعهم وأن هذا من واجب الأئمة، أن هذا من واجب الأئمة وأيضا من واجب العلماء أن يعلموا الناس هذا. ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. طبعا هذا الخبر مما يدل عليه يدل على أهمية ومكانة الوضوء وأنها عبادة عظيمة مقصودة لذاتها، ولما فيها هذا دل على أنها عبادة يؤجر عليه الإنسان، ولما كانت عبادة تحتاج إلى ما لا تحتاج إلى نية. مذهب الحنفية على أن الوضوء ليس من أركان النية، ليست من أركان الوضوء، حيث نمشي سوية وسقط أحدنا في حفرة فيها ماء وخرج عنده يعتبر قد توضأ، فهذا غير صحيح. ما دام أنها عبادة يترتب عليها ثواب عظيم فلا بد من النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طبعا شوف قول عثمان بن عفان فيه فوائد، من فوائد قول عثمان أنه الأحاديث النبوية قد أخذت من الآيات القرآنية، والبخاري قد نصها على هذا، ما من سنة إلا وجاءت في القرآن تصريحا أو تلميحا. هل نحن بحاجة إلى هذا الكلام؟ نعم نحن بمس الحاجة إلى هذا الكلام، يعني الذي يهتم بالقرآن لابد أن يهتم بالحديث، والذي يهتم بالحديث لابد أن يهتم بالقرآن. وكان شعبه يقول كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن، فلابد للإنسان أن يهتم بالوحيين لأن الوحيين توأمان لا ينفكان. الأمر الآخر، هناك من ينكر الحديث لا سيما في هذه البلاد، والذين كانوا ينكرون الحديث قديما الآن تطوروا وأصبحوا والعياذ بالله ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. أنا ما أرجع الله يرحمه بقى سنين آتيه بمسألة وآتيه بحديث، يقول لا تأتيني بحديث ايتيني بآية. فهي خطوة من خطوات الشيطان عظيمة. فنحن حينما نبين أن الأحاديث هي مأخوذة من القرآن، هل يوجد كتاب مستقل في المكتبة الإسلامية يبين لك الأحاديث من أين مأخوذة؟ لا يوجد أبدا. كل واحد منكم يستطيع ذلك أول ما يبدأ بهذا الحديث ويأتي بأن هذا الحديث النبوي مأخوذ من هذه الآية الكريمة، ويبدأ يأتي بأمثلة، ولدينا أمثلة عديدة جدا عن نهي عن جامع بين المرأة وعمتها، والنهي عن جمع بين المرأة وخالتها من كتاب له هو أن تجمع بين الأختين. لما نهي عن جمع بين الأختين لأنه يؤدي إلى القضية عن سبب الضرائر أيضا من باب أولى الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والعمة والخالة أولى بالبر والإحسان من الأخت. فلدينا من هذا القبيل الكثير. لو أن بدأ طالب كل ما قرأ بالقرآن وكل ما قرأ في الحديث ووجد من هذا وهذا ويجمع هذه ثم يجعلها في كتاب فهذا حسن، والإنسان لا يحقرن نفسه يقول أنا لا أستطيع أو ماذا أو من يطبع، أو الإنسان يعمل ويخلص النية، أخلص العمل يكفك القليل منه. نعم. وهذا عظيم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هاي الآية الرابعة عشرة بعد المئة، من يقرأ الآية التي بعدها؟ هذا الصلاة وغيره بعد وراها. متأكد؟ ولا تفتنوا الذين ظلموا فتمسكوا من النار يأتي بعدها. ولماذا أتي بهذا؟ لأن الإنسان إذا صلى الصلاة وعظم الله حق التعظيم فهو لن يعظم كل، يعني الشيخ الطريف لهم يقول كلما رأيت إنسان عظيم استحضر عظمة الله فيزول عندك عظمة هذا العظيم. وهكذا تشوف القرآن الكريم يعني سبك سبك عجيب وغريب، ما لدينا آية إلا والتي بعدها لها تعلق بها. وثمة ارتباط وثيق بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فهكذا أطلب العلم القرآن والحديث معا. وأقم الصلاة، إقامة الصلاة وأدائها بكل ما فيها طرفي النهار وزلفا من الليل بالأوقات. ثم قال إن الحسنات يذهبن السيئات، من فوائد الصلاة أنها تغفر الذنوب. وحتى الخبر الآخر، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى. قال فكذلك مثل الصلوات، وكذلك مثل الصلوات يمحو الله بهن السيئات. وجاء عن ابن مسعود قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. طب هذا موقوف عن ابن مسعود، بعضهم قال هذا موقوف له حكم مرفوع، هذا غير صحيح. لأن ابن مسعود بالإمكان يأخذ من هذه الآية ومن هذا الحديث ويأخذ هذا المعنى ويصيغه بصياغة وعظية، لأن الإنسان حينما يعظ الناس ليس أنه فقط يقرأ آيات ويقرأ أحاديث، يأتي ويشرح ويحلل ويأتي بالعبارة التي تكون مستساغة ومفهومة عند الناس. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. شوف هذا الابن يروي عن أبيه. أسأل الله جميعا، أسأل الله أن يرزقكم جميعا أولادا باضين يحملون علمكم من جيل إلى جيل. عن زيد بن أسلم اللي هو زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر بن الخطاب. وهذا زيد يعني أصل والده كان عبدا مملوكا وأعتق، وهذا مولى. وكان علي بن الحسين زين العابدين يأتي إلى مجلسه ويفوج الحلقات ويجلس، غيره أنت ابن جدك النبي ومن قريش وتجلس عند مولى حتى تعلم أن يعني كثير من الناس يصدون عن السبيل. قال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع لدينه، فشوف دينك أغلى شيء في الدنيا، وتحرص أن تعمل أعمال وتقوم بالأشياء التي تقوي لك أمر الدين. عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، عن الخطايا التي وقعت له بسبب الفم، وإذا استنثر خرجت خطايا من أنفه، الخطايا التي حصلت له عن طريق الشم، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه منها النظر، والنظر شديد. الآية 235 من سورة البقرة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والنظر يؤدي إلى ما لا يؤدي إلى الفكر، فإلى الفكر وحده هكذا فيه حساب، فما بالك بالنظر الذي هو يستجلب هذا الفكر الذي قال فاحذروه. يعني ربنا يحذرنا نفسه، لما قال ربنا ويحذركم الله نفسه في سورة آل عمران، ماذا قال الحسن؟ قال من رحمته لعباده أنه يحذرهم نفسه. الحمد لله. يقول فإذا غسل وجهه فضل القضايا من وجه، الوجه سمي وجها لأنه المواجهة تكون به، وهو علامة الجمال والبهاء، جملكم الله في الدنيا والآخرة. يقول حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه. والإنسان والعياذ بالله يستمع الكثير، وهذا الاستماع قد يؤدي إلى وقور شيء في القلب من المعاصي، وإذا وقرت المعاصي في القلب منعت العلم. وأبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم تعرفوه، لما قلت كنت أمشي في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الأبواب والشباب، فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. يقول فإذا غسل رجليه خرجت خطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. الرجل يحذر الإنسان أن يمشي بها إلى معصية. وعروة بن زبير السابق حينما أصابته الآكلة أي مرض السرطان وقطعت ساقه ووضعت في القصد بعد أن قطعت، قال يشهد الله أني لم أمشي بها إلى معصية. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، أي أجرا وثوابا يكسب به الإنسان القرب من ربه. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، كان مؤذنا يسمى سمان لأنه كان يجلب السمن اللي هو الزيت من المدينة إلى الكوفة ويبيعه. بسم الله. عن أبيه اللي هو أبو صالح ذكوان توفي عام 100 وكان مؤذنا، يقول أعمش يقول صلينا الصبح فتأخر المؤذن ذات يوم ثم صلى بنا فما كاد يجيزها من شدة البكاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، طبعا هذا شك من أحد الرواة، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ذلك. ترى هذا من ضمن علل العلماء في أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتوضأ به لأن قد خرجت معه الخطايا. يقول فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها، أي ما بطش بعنف أو بخطأ أو بخلل. طبعا إذا وطش الآخرين ثم حقان، حق لله تعالى وحق للعباد، فحق الله تعالى قد يغفر في مثل هذا في الأعمال الصالحة، لكن حق العباد لا يغفر. يعني من كانت له مطلب اليقين فليتحلله، لا يغفر حتى يتحلله. فالقاعدة أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وهذا من رحمة الله تعالى حتى لا يظلم الإنسان أبدا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن عبادة الوضوء عبادة عظيمة، وأيضا عبادة الوضوء تذكر الإنسان بأنه قد تنقى من الوضوء، قد تنقى من الذنوب، حتى يحرص أن يستأنف حياة جديدة وعمل جديد من غير ذنوب. كما أن الشخص الذي ذهب إلى الحج كفر له ذنوبه، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم لو كيوم كيوم لو كيوم. كيف يجوز وجهان؟ هو قلت ولدته امه منصرفة أو مبنية؟ إن أنا ولدتهم يعني جملة مبنية أم غير مبنية؟ ولدتهم هي اثنان يوم تجر بالكاف تصير كيوم الجمعة مثلا قلنا كيوم الجمعة تصير مجرورة، لكن إذا أضيفت يوم إلى جملة مبنية إن أنا ولدته جملة مبنية من فعل الماضي هنا أنا مبني فعل الماضي كله مبني لا مبني فعل الماضي صحيح؟ فهنا نقول كيوم بفتح الميم كيوم ولدته أمه. إذا من حج يستأنف عمل من جديد حتى يسرك الذنوب ولا يقع بخطيئة، من توضأ أيضا تغفر له الذنوب الصغائر، وهذه أبواب من أبواب الخير تحث الإنسان على العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. عندك شيء يا أنس؟ يعني أنت تنظر إلى المعنى، هل يراد به التنويع أم لا؟ إذا أريد التنويع خلاص، هنا في كلا الحديثين هذا شك من الراوي ولم يرد به التنويع، وهذا شك من الراوي لأن لا يراد به التنويع البتة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إما قال المؤمن ما قال المسلم، فالرواد لما اشتبه عليهم تورع وأتى، لكن ينبغي أن يكون سؤالك أنقى من هذا، وتقول إذا جاءنا شك في رواية كيف نرجح إحدى الروايتين على الأخرى؟ نحكم بالمكتوب عليه في الرواية التي لم يشك فيها، فالرواية التي لم يحصل فيها الشك نحكم بها على الرواية التي شك فيها. والعيب يعني الشك في الرواية ليس عيبا، وأنا هذا المثل ذكرته في كتابي الجامع في عيال الشك في الرواية، وذكرت أمثلة وكيف نتوصل إلى الرواية التي صحيحة، وحكم الراوي الذي يشك هل هذا يسلم من ثقته أم لا يسلم من ثقته. وجزاك الله خيرا. بدلوا لا ارتدوا ارتدوا، يعني من بدل هناك كثير من يرتد، وقال قاتلهم الصديق بدلوا يرتدوا. جزاكم الله خير الجزاء أجمعين. نعم.